نوع من انواع البلاغه. ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. فمن كفر فهذا الى الله جل وعلا، وقد اعد الله له هذا العذاب الاليم. انا اعتدنا هيئنا واعددنا للظالمين واظلم الظلم والشرك بالله. اعتدنا لهم نارا احاط بهم سرادقها. سرادقها سورهم، يعني انهم داخل النار محاطون بأسوار متينة من النار. ورد أن أرضية النار من الرصاص المدان، وأسورتها من النحاس، وسقفها من الكبريت، وفيها من العذاب الأليم ما لا تتصوره وتدركه العقول في الدنيا. وقد ورد في الحديث أسرادق النار أربعة جدر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة. أخرجه الترمذي. فالسرادق السور المحيط بالنار، وإن يستميتوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يطلبون الأكل ويعطون الزقوم، ثم يحتمي على بطونهم ويطلبون الشراب ويستميتون ويغاثوا كما قال الله جل وعلا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل الماء السخين الغليظ، قال بعض المفسرين كذا نسي السيد، يعني مزالة السيد. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن المهل فأدان شيئا من معدن الذهب والفضة حتى بدأ يثبت، فقال مثل هذا المهل. إذا قربه الكافر من وجهه سقطت حرارة وجهه من حرارته. كالمهل يشوي الوجوه، حرارته تشوي الوجوه، وإذا شرب منه قطع أمعاءه. وإن يستميت يطلب الغوث، وكما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون الاستغاثة بالهلاك لكن لا يحصل لهم. وإن يستغيثوا بالشراب يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل شيء مائع حار كريم، بئس الشراب. يقول الله جل وعلا بئس الشراب لا يذهب رمى،

تجري من تحتهم الأنهار تجري على يديه الحدود على حسب ما يهوى صاحب المنزل تجري بإرادته وكيفما أراد وكلها أنهار قد رفي عنها عيوب هذه الأنواع في الدنيا الماء غير قاسٍ والعسل مصفى واللبن لذة للشاربين والخمر نفي عنها آفات الآفات التي تعترض هذه الأشربة في الدنيا تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها عند الجنة من أساور من ذهب أساور جمع أسورة وأسورة جمع سواه فهي جمع الجمع من أساور من ذهب وورد أساور من فضة وورد من لؤلؤ وقال بعض السلف إن المؤمن بالجنة له أساور من هذه الأنواع الثلاثة يتحلى بها وقد قال عليه الصلاة والسلام يبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا صفة هذه الثياب لونها أخضر لأنه أنسب للعيون والخضرة محبوبة وتميل إليها النفوس وكما ورد ثلاث يذهبن الحسد الخضرة والماء والوجه الحسن ثيابا خضرا من سندس واستمرا السندس ما بقى من الدباج والحرير من استمرت ما مر منه لأن لباسه الحرير والدباج أفضل أنواع الألبسة متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها في الجنة على الأرائك والأرائك الأسرة في الحجلة والحجلة الغرفة المكسوة بأنواع الزينة تجميلا لها عادة تكون مثل هذه للعرائس والأريكة سرر في الحجرة وأما إذا كانت بغيرها فيقال لها سرر وإذا قيل أريكة فهي سرر لهذه الغرف الخاصة المميزة متكئين فيها على الأرائك الاتكاء يراد به التربع ويراد به الاتكاء على جنب متكئين فيها على الأرائك السرر المهيئة لهم في هذه الأماكن الخاصة نعم الثواب على السواء. ليس السواء فأنزه الله جل وعلا إلى المطاهر واقتفى أثر رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وحسنت مرتفقا، حسنت مكانا، حسنت مكانا إقاما، حسنت مرتفقا. والله جل وعلا بين حال ومآل صفة ومآل وصفة عباده المؤمنين في الدار الآخرة وما لهم من النعيم المقيم، ترغيبا للعباد للتزود بالأعمال الصالحة والإقبال على طاعة الله جل وعلا. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز بين معاد المؤمنين ومعاد الكفار، يذكر الجنة والنار ويذكر معاد الأخيار ومعاد الفجار، يذكر ثواب من أطاع وعقاب من عصى، ترغيبا بالخير وتنفيرا بالشر، وحفزا للعباد بالأعمال الصالحة والتزود بالأعمال التي يحبها الله جل وعلا، والحرص على العمل في حال الصحة والقدرة ليجرى له العمل الصالح في حال مرضه وعجزه، كما ورد في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عاملا بالأعمال الصالحة حال قدرته فإذا عجز أجر الله جل وعلا له ذلك العمل وإن لم يعمل يجريه الله جل وعلا له ويسجل في حسناته وإن لم يعمل. وأثنى جل وعلا على منزل الجنة ليشتاق إليها الصالحون، وبين سوء معاني الكفار ليعرضوا عن كفرهم وليتوبوا وليرجعوا الى الله جل وعلا. ومن تاب الى الله جل وعلا تاب الله عليه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.